خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بطل قصتنا اليوم الصحابي سعيد ابن عامر الجمحي. والجانب المتميز في هذا الصحابي أنه صاحب عفة ما بعدها عفة، ونزاهة ما بعدها نزاهة. والحقيقة هذه ثمرة يانعة تجدها عند المؤمن. فما قيمة ما يتعلمه الإنسان إن لم يكن علمه مثمرا؟ كان سعيد بن عامر من زهاد الصحابة وفضلائهم. أسلم متأخرا، أسلم قبل خيبر، وهاجر إلى المدينة ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد. لكن الصفحات المتألقة في حياته كانت في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يعرف لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمع إلى نصحه ويصغي إلى قوله. وعظ سعيد عمر بن الخطاب يوما، فأجابه عمر وقال له: ومن يقوى على ذلك؟ قال سعيد: أنت يا أمير المؤمنين، إنما هو أن تقول فتطاع. إذا رأيت سعيد بن عامر ستراه أشعث أغبر، ليس في ملبسه ولا في شكله الخارجي ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء، لكنك إن حاولت الاطلاع على مخبله ستنبهر من عظمة هذا الرجل، التي هي أكثر أصالة من أن تتبدى في أي مظهر من مظاهر البذخ والزخرف. حقيقة هذا الصحابي مخبوءة وراء بساطته ومظهره. هل تعرفون اللؤلؤ المخبوء في جوف الصدف؟ إنه شيء يشبه هذا. لما مات أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان، وكانوا من ولاة عمر بن الخطاب على الشام، تلفت عمر حوله يبحث عن بديل يوليه. والشام يومئذ حاضرة كبيرة، وهي مركز هام للتجارة ومرتع رحيب للخيرات والنعم. لذا فالشام بحاجة إلى وال يقف أمام الإغراءات وفتنة المال. لذلك كان عمر يرى أنه لا يصلح لولايتها إلا قديس تفر منه الشياطين، تحتاج إلى قانت زاهد أواب عابد. وصاح عمر: قد وجدته، إلي بسعيد بن عامر. دخل سعيد بن عامر على عمر فلم ير معه إلا عكازا وقدحا، فقال له عمر: ليس معك إلا ما أرى؟ فقال له سعيد: وما أكثر من هذا، عكاز أحمل عليه زادي، وقدح أكل فيه طعامي. قال له عمر: يا سعيد، إني وليتك على أهل حمص. فقال سعيد: يا عمر، ناشدتك الله، لا تفتني. فغضب عمر وقال: ويلكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني؟ يا سعيد، والله لا أدعك. لم يجد سعيد أمام إصرار عمر إلا الموافقة. ولما تهيأ للخروج من المدينة قالت زوجته: عندي مال كثير أعطيك إياه تستنفقه لك أو تضعه في تجارة بيني وبينك. فأخذ سعيد المال وتصدق به في سبيل الله. فقال له زوجته: أين المال؟ قال سعيد: أعطيناه شريكا يضاعف لنا به أضعافا، على الدرهم الواحد إلى 700 درهم، يقصد أنه أنفقه في سبيل الله. دخل حمص وأخذ هذا الغريب يعدل في الناس ويحكم بينهم ويصلي بهم. وبعد فترة وجيزة وفد على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا إليه كتابا فإذا فيه فلان وفلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال عمر: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال عمر: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته النار. يا الله، هل أنتم مدركون هذا؟ أحد ولاة الشام بلاد الخير والبركة، والي حمص، فقير لا يملك مالا. فقال عمر: فإن عطاؤه أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، لا يمسك شيئا ينفقه. فبكى عمر رضي الله عنه حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في سرة وبعث بها إليه وقال: أقرئه من السلام وقولوا له بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها على حاجتك. فجاء الوفد إلى سعيد بن عامر بالسرة، فتح السرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كأنما نزلت به نازلة. خافت زوجته، هبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أحد من المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك، أعظم. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ قالت: بل أعظم من ذلك. فقال زوجته: وما أعظم من ذلك؟ قال سعيد: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي. قالت زوجته: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا، والنساء غالبا يحببن المال. قال سعيد: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. هنا أخذ الدنانير فجعلها في صرة ثم وزعها على فقراء المسلمين. لقد خاف سعيد بن عامر أن يصبح غنيا يتنعم ورعيته جائعون. هذا معدن سعيد بن عامر، لم تغيره المناصب ولم تغيره الدنيا. أي حظ من هدى ناله هذا الطراز من البشر؟ أتساءل: أي معلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتساءل: أي مدرسة ملهمة كانت مدرسته؟ أي نور نافذ كان منهجه؟ سأله عمر مرة: يا سعيد، لما يحبك أهل حمص؟ قال سعيد: أواسيهم بنفسي وأعدل عليهم في حكمي. رضي الله عنك وأرضاك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي،